موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم ما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. وكنا قد بدأنا في كتاب الصلاة باب المواقيت، ووصلنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، صححه الترمذي وابن حبان. سيدنا رافع بن خديج أنصاري يكنى بأبي عبد الله، تخلف عن بدر لصغر سنه رضي الله تعالى عنه، و يعني ذكرنا أذكر أننا تكلمنا عنه في حديث سابق رضي الله تعالى عنه، وشهد طبعا أحدا وما بعدها. توفي سنة 73 أو 74 ولو 86 سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح. وفي رواية: أسفروا بالفجر. قيل معناه أو له أو ذكر العلماء في المقصود بأصبحوا بالصبح أن له معنيين. المعنى الأول أي لا تصلوا صلاة الفجر حتى تتيقنوا من دخول الوقت. طيب هتقول لماذا خاصة الصبح بقى؟ لأن وقت الفجر أو طلوع الفجر أمر خفي لا يعلمه إلا الحذاق بمعرفة الأوقات، وذلك لأن الفجر فجران كما ذكرنا قبل ذلك: فجر كاذب وفجر صادق. فلا يستطيع أن يحدد دخول الفجر إلا من كان ذا خبرة بالأوقات أو المواقيت. فمن أجل هذا حس النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى ده، المعنى الأول، على التثبت ويعني عدم التعجل حتى نتأكد أو نتيقن من دخول وقت الفجر، حتى نوقع الصلاة في وقتها، لأن الصلاة مؤقتة لا تصح قبل وقتها. فحتى نتيقن من إيقاع الفريضة أو صلاة الفجر، بل والسنة سنة الفجر داخل وقتها، لا نتعجل حتى نتيقن من دخول الوقت. ده المعنى الأول. المعنى الثاني إن هو أطيل، قالوا لأن إحنا عندنا يعني أحاديث أخرى لذكرنا منها طرفا في المرة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر وينصرف، أحيانا لا يعرف الجليس جليسة أو بغلس، أو يصليها بغلس، انتبه معي. فقالوا في ضعف حملوا، قالوا المعنى ليس هذا المعنى، ما هو المعنى آخر، وإن كان المعنيان ذكراهما أهل العلم. إيه المعنى الثاني؟ المعنى الثاني قالوا أي أطيلوا القراءة في صلاة الفجر حتى تبلغوا الإسفار، يعني تنتهوا من الصلاة وقد أسفرتم بالسين. والإسفار هو ظهور النهار جليا، وخلاص نتأكد من ذهاب ظلمة الليل، وقد انجال الليل وأسفر الفجر، أي أسفر الصبح لكل ذي عينين كما يقولون، فصار واضحا. فقالوا المعنى الثاني أي أطيل القراءة، قراءة في الفجر، قراءة في الفجر. ولذلك ورد عن صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالستين وبالمئة في صلاة الفجر. فقالوا المقصود بالحديث إطالة القراءة. أصبحوا بالصبح أي أطيل القراءة، وخاصة إن إحنا عندنا الفجر وقرآن الفجر إخبالك كان، والمقصود بقرآن الفجر هنا القرآن في الصلاة، وليس كما يفعله الناس اليوم من قراءة القرآن قبل الفجر لقوا قرآن الفجر، لا قرآن الفجر أي الذي يتلى في الفجر، يتلى في صلاة الفجر يقرأ في الصلاة. فقالوا المقصود نحن عندنا معنيان، معنى الأول كما ذكرنا هو المقصود به التأكد والتيقن من دخول الوقت، والمعنى الثاني إطالة القراءة في صلاة الفجر حتى يسفر الصبح ويظهر، فيخرجون من الايه من الصلاة وقد أسفر الصبح لكل ذي عينين، لكل ذي عينين. دول معنيان لايه اصبحوا بالصبح فانه اعظم لايه لاجوركم، اعظم لاجوركم. طيب صلاة الفجر في اول وقتها وإطالة القراءة ده مذهب الجمهور، يعني هذا القول الثاني ده مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة، تبه معي، بخلاف الحنفية قالوا يتأخر حتى يتيقن حتى الإسفار يؤخره حتى الإسفار ماشي، وقالوا ده آخر الأمرين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما جمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة وغيرهم على أن الصلاة تصلى، وأول وقتها ما نقول أول وقتها اللي هو أول وقتها بعد التيقن من دخول الوقت، مش المقصود أول وقت اللي هو مجرد لا زي ما بيحصل، لا تيقن من دخول الوقت ثم تصلى السنة ثم تدخل في صلاة الإيه وتطيل القراءة. قالوا هذه يعني دل عليه الإيه الجمهور، عليه جمهور الفقهاء إطالة القراءة طبعا مش على الدوام، لا هذا هو الغالب في صلاة الفجر لكن ليس على الدوام، إنما أحيانا كان يقرأ بصور من المفصل والقصير كما هو معلوم من هذه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيتأتى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن هنا في المواقيت فنأخذ من الأحاديث الشواهد الدالة على المواقيت. الشاهد في الحديث طبعا هو أصبحوا بصور أي التيقن من دخول الوقت، تيقن من دخول، فإنه أعظم لأجوركم، أعظم لأجوركم. طبعا على المعنيين أعظم لأجوركم، على المعنى الأول أنك تتيقن من دخول الوقت طبعا ستوقع صلاتك صلاة صحيحة، والمعنى الثاني تطيل فتنتظر حتى تتيقن، فطول ما أنت منتظر للصلاة فأنت في الصلاة كما ذكرنا ذلك في الأحاديث التي سبقت، أنك طول ما أنت منتظر أنت في الصلاة. طيب وعلى إطالة القراءة معلوم أيضا هذا أعظم في الأجر وأعظم في الثواب، فكلما أطلت الصلاة وحسنتها وجودتها وأطلت القراءة فيها كان هذا أعظم في الأجر والثواب، أعظم في الأجر والثواب. طيب وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الإيه؟ فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه وقال سجد بدل ركعة ثم قال أي من أدرك سجدة، عند مسلم من أدرك سجدة ثم قال والسجدة إنما هي الركعة، والسجدة إنما هي الركعة. طيب هذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد فقهية وأحكام، منها أنه يدل على امتداد وقت الصبح إلى طلوع الشمس، إلى طلوع إن وقت صلاة الصبح، والصبح هي صلاة الفجر، تبه معي بعض العوام يفرقون يقول لك ان الصبح اللي تصلى بعد طلوع الشمس والفجر، لا هي صلاة الصبح هي صلاة الفجر، هي الصلاة بالغداء، هي واضح. فالحديث دليل على امتداد وقت الفجر من اول دخول الوقت ظهور الفجر الصادق اللي بعديه لا تحدث ظلما إنما يتطاير نوره في الأفق وليس هو الفجر الكاذب الذي يشبه ذنب السرحان. فمجرد دخول الوقت حتى طلوع من دخول الوقت يبدأ وقت الفجر الفجر الصادق لحديث طلوع الشمس وقتها ممتد وقتها ممتد موسع. فالحديث دليل على هذا بدليل انه قال وجد دلالة على كده فين؟ من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس يبقى آخر وقت صلاة الصبح إمتى؟ طلوع الشمس. طيب وكذلك في العصر يدل على امتداد وقت العصر إلى غروب الشمس. هتقول لي طب ما احنا ذكرنا تفصيلا قبل ذلك ده الوقت ممتد لا يعني ان وقت العصر على درجة واحدة انما احنا ذكرنا في ضوء الاحاديث السابقة ان العصر له وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت اختيار وهو وقت الافضلية وهو الذي تصلى فيه صلاة العصر حتى تمتد من اول دخول وقت العصر بأن يصبح ظل كل شيء مثله حتى اصفرار الشمس. طول ما الشمس بيضاء قوية حد ده وقت الاختيار. بعد اصفرار الشمس إلى الغروب ده وقت اضطرار. وقت اضطرار لكنه وقت يعني متى وقعت فيه الصلاة تسمى أداء وإن كان لا ينبغي للعبد أن يؤخر لوقت الاضطرار إلا إذا كان معذورا. طيب برضو الوقت لغروب الشمس من فوائد الحديث أيضا أنه يدل على أن إدراك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس يعتبر إدراكا للصلاة. انتبهوا معي احنا عندنا الإدراكات أكثر من نوع إدراك الصلاة وعندنا إدراك الوقت وعندنا إدراك الجماعة. إدراك الصلاة إدراك الوقت إدراك الجماعة. العلماء في هذا فريقان منهم من قال بناء على هذا الحديث والراوي أقبلك إنها مدرجة بعض قال مدرجة وبعض قال من حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي بدل الركعة السجدة قالوا إن كل هذا يدرك بركعة يدرك بالركوع يدرك بركعة. قالوا حتى يدرك صلاة الجماعة يدرك معها ركعة فإن لم يدرك ركعة كان فاتته صلاة الجماعة. طيب وإدراك الوقت بركعة بهذا النص قالوا بإيه بركعة وإدراك اللي أقبلك الجمعة بركعة الجمعة باتفاق ماشي. وآخرون قالوا إنما تدرك بأي جزء من الصلاة. ليه؟ قالوا ما احنا عندنا سجدة وهذا التفسير إن السجدة بركعة لا في نظر. قالوا لا مش إيه عندنا الحديث زي ما قال من أدرك ركعة في من أدرك إيه سجدة والسجدة معلوم أنها لا تحسب ركعة وحديث حتى كده أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة وصلوا واقبلك فاسجدوا ولا تحسبوه شيئا. قالوا والله مفهوم المخالفة إن الركوع يحسب شيئا يحسب إيه طبعا أدرك الركوع أدرك الصلاة. قالوا الأداء فتدرك تبع يا عم احنا عندنا حديث هو أدرك الركوع أدرك الصلاة وعندنا في السجود لا تحسبوه شيئا. ده مقصود به إدراك هذه الركعة إدراك هذه ليه الركعة إن الركعة هذه الركعة لا تدركها إلا إذا أدركت الركوع دخلت والإمام راكع فركعت معه وأدركت الركوع إدراكا تاما فدي تحسب لك ركعة. والسجود لا تحسبه شيئا أي لا يحسب ركعة يعني سجد فمش تحسب ركعة. وليس المقصود إدراك الجماعة إنما قالوا تدرك بالإيه باللي أقبلك بأي جزء على اعتبار أن الحديث فيه سجدة والسجدة جزء وجزء لا يحسب شيء بأي جزء بقى أدرك تكبيرة يعني تكبير أدرك يعني أي شيء قبل أن ينصرف الإمام حسب إيه تشاهد غير جلسة التشاهد. قالوا تحسب هذه يحسب له هذا أنه أدرك الجماعة. طيب والتانيين إحنا قلنا الفريق الأول قال إن إيه الإدراكات كلها بركعة. ردوا على هذا والوقت قالوا يدرك بتكبيرة، أن يدرك تكبيرة الإحرام داخل الوقت، داخل الوقت، لكن أدرك إيه الوقت إلا الجمعة. وده اللي خلى أصحاب المذهب الأول اعترضوا عليه، قالوا فلما استثنيتم الجمعة إن لازم يدرك إن لا تدرك إلا بإيه؟ إلا بركعة، وإلا صلى ظهرا، وإلا صلى ظهرا. قالوا فسائر الإدراكات كلها على هذا النحو، كلها بإيه؟ بركعة. طبعا هيجي بعد كده شوية لما نيجي في الأحاديث هنتكلم في الركعة، في إدراك الركوع، واللي قالوا بوجوب الفاتحة قالوا حتى لو أدرك الركوع، ده جاي في وقتها، مش عايز أسبق الأحداث في الكلام في فقه الصلاة. احنا ماشيين مع الأحاديث من إيه؟ ما إذا كلامنا متسلسل مع فوائد الحديث، هيجي ساعتها الخلاف المذكور في هذا وبيان الراجح في فرد إن شاء الله. لكن الشاهد فأنا عندي فريقان من أهل العلم، منهم من قال إن إدراك الركوع، إدراك الصلاة، وإدراك الركعة، وإدراك الوقت، وإدراك الجمعة، دي كلها إدراكات، كله بركعة، كله بإيه؟ بركعة، ماشي. والفريق الآخر قال إدراك الوقت، إدراك الجماعة، ها، يكون بإيه؟ أما الركعة بركعة، أما إدراك الوقت والإيه والجماعة بأي جزء من الصلاة، والجمعة بإيه؟ بركعة، بركعة. واضح؟ طيب، على قول هل تترتب أحكام فقهية أخرى على هذين القولين؟ نعم، على القول بأن الوقت لا يدرك إلا بركعة، يبقى لو أن امرأة، ما دي هتبقى إشكالية تقابلهم، امرأة طهرت من الحيض ولم يبقى إلا ما يسع تكبيرة، ما يسعش ركعة، ها، يجب عليها قضاء هذه الصلاة؟ قالوا ما أدركتش الوقت، إيه؟ خدت بالك؟ وده برضو من ضمن الإشكاليات اللي بتخلينا نرجح إن إدراك الوقت يكون بإدراك أي جزء من الإيه؟ من الصلاة، ولو تكبيرة الإيه؟ الإحرام، أي جزء من الإيه؟ من الصلاة، لأن لو أدركت ولو تكبيرة، يعني طهرت مثلا في آخر صلاة الظهر وكان قبل العصر بتكبيرة الإحرام، أو وجبت في حقها صلاة الإيه؟ الظهر، طب والعصر نفس الكلام. طيب، على القول اللي قالوا بركعة يبقى لازم ركعة، أقل من ذلك يبقى خلاص لا يلزمها، لو أقل من الركعة. طيب لو أدركت يعني طهرت من حيضها قبل غروب الشمس سواء بركعة أو تكبيرة، هل يجب في حقها صلاة الظهر وصلاة العصر؟ ها؟ لا، الراجح صلاة العصر. ليه؟ لأن الحديث لو كان يجب في حقها الظهر خلافا لمن ذهب إلى ذلك لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال من أدرك ركعة فقد أدرك العصر. وفي الصبح كده كده الصبح ما خلاص مش هيجب على العشاء لأنه وقته منفصل، لكن هنتكلم فيه لأن العلماء منهم من ذهب إلى أن المرأة الحائض إذا طهر في وقت الصلاة الثانية من الصلوات التي تجمع مع الصلاة السابقة عليها، يعني صلاة العصر أدركت في آخر العصر أو أدركت آخر وقت العشاء، قال يلزمها المغرب والعشاء أو آخر العصر يلزمها الظهر والعصر. الرأي الآخر قال لا تلزمها إلا الصلاة التي طهرت فيها، طهرت فيها، مش معنى إن الوقت مشترك في الجمع، الجمع بين هاتين الصلاتين إن هم وقته صار واحدا في كل شيء. لا، من الأدلة اللي استندوا إليها وتقوي هذا المذهب إنه لا يلزمها إلا صلاة واحدة اللي هي الصلاة التي أدركت طهرت فيها هذا الحديث، لأنه قال فقد أدرك العصر، ما فصلش وحد فيها صلاة واحدة التي إذا أدرك الصلاة فيها أدركها. فبناء عليه لا، القول الراجح أنه لا يجب في حقها إلا الصلاة التي طهرت فيها وليس معها الصلاة التي قبلها، ولو كان هذا واجبا في حقها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان ربك نسيا، لبين هذا لها. طيب، ده بالنسبة للإيه اللي احنا ذكرناه، ها، حديث بعد كده. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، حتى تغيب الشمس، متفق عليه. ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. وله عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقمر موتا فيهن موتانا حين تطلع الشمس، أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلى يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة هذا الحديث أو هذان الحديثان والزيادات عليهما أو برواياتهما المتعددة فيهما بيان لأوقات النهي، أحدهما طبعا عن أبي سعيد والآخر عن عقبة بن عامر. وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه يكنى أبا حماد وأبا عامر، وهو قديم الهجرة والسابقة والصحبة من هاجروا قديما ومن السابقين ومن أصحاب الصحبة السابقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قارئا لكتاب الله تعالى، عالما بالفرائض بالمواريث تسمى الفرائض والفقه، وكان فقيها شاعرا رضي الله تعالى عنه، ويعني حضر قط البصرة وحضر معركة صفين مع معاوية، وولي تولى مصر 3 سنوات، وكان أميرا على غزوة البحر، غزوة البحر مثلا 58، ودفن بالمقطم هنا في مصر رضي الله تعالى عنه وارضى. الأوقات النهي، تعالوا بقى نشوف تفاصيل أحكامها. عندنا أوقات النهي 3، وعلى التفصيل أكثر 5، 3 وعلى التفصيل 5 أوقات. 3 اللي ورد فيها نص عليها الحديث المجملة، يعني فيها إجمال وفيها تفصيل كما يذكر ذلك الفقهاء. المجمل إن هي من بعد صلاة الفجر، أو وعلى خلاف أيضا سيأتي طلوعها، يبدأ من طلوع الفجر أو من الصلاة بعد الصلاة. ذهب الأئمة 3 عدا الشافعي إلى أن وقت النهي في الفجر يبدأ من طلوع الفجر. هتقولنا إيه؟ هي التفصيل النوافل مطلقا، يعني لا يصلي فيها إلا سنة الفجر وصلاة الفجر الفريضة. طيب، وذهب الإمام الشافعي إلى أن وقت النهي في الفجر يبدأ بعد صلاة الفجر وليس بعد طلوع الفجر، إنما بعد صلاة بعد الفجر. طب هنيجي نفصل نشوف النهي ده عن إيه. وعندنا الوقت من بعد قلنا طلوع الفجر لحد ما ترتفع الشمس، ترتفع الشمس بعد طلوع الشمس ترتفع ماشي في خبالك في قدر رمحة ورمحين. وعندنا قبل الظهر مباشرة قبل دخول وقت الظهر لحد أذان الظهر، وعندنا بعد العصر لحد غروب الشمس، لحد غروب الشمس. واللي فصل وقال من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ده وقت، يعني من أول ما تصلى صلاة الفجر لحد طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، قدر رمح ده أيضا وقتنا، بدول وقتين هم. وعند قيام الشمس اللي هو حال الاستواء حتى تزول، يقوم قائم الظهيرة، يعني يقف بلك منتظر، لأن الصلاة لأن الشمس في وقت الظهيرة وقت الزوال بتتحرك ببطء، فتقوم عمودية الوقت تأخذ وقتا حتى حركتها تكون بسيئة جدا لحد ما تضيف، لحد ما تبدأ تميل، يبقى فيه بداية الزوال تزول عن عن عن عموديتها أو عن كبد السماء ناحية الغرب، فيبدأ يعني يظهر قليل خالص كده لسه يدوب في بدايات الظل، بداية الزوال زالت من عموديتها ناحية الايه، فده بقى وقت الايه، ده قالوا من قبل هذا الايه الوقت الوقت ده يا جماعة بيأخذ حوالي 10 دقائق أو أقصر 12 دقائق 13 دقيقة، خلافا البعض ممكن ينتظر قبلها بربع وثلث ساعة وما يصليش الضحى. لا، هو ده حوالي 12 يعني وقت قليل، 10 دقائق مش كتير. ده وقت إيه؟ الإيه؟ قبل الزوال، حال استواء الإيه؟ حتى تزول، ماشي؟ استواء الشمس في وقت الظهيرة حتى تزول، تزول من استواء عموديتها وبداية دخول وقت الظهر، ومن بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، يعني ده وقت، ومن اصفرار الشمس حتى يتم الغروب ده وقت. دول قالوا خمس، ده قول المفصل، وإحنا هم ثلاثة على سبيل الإجمال وخمسة على سبيل الإيه؟ التفصيل. دي وقت ناهي. طب ناهي بإيه؟ ها؟ عندنا ذكره قال نام، أي أخبرك أن نصلي، أخبرك إيه فيهن، ماشي، أو أن ندفن نقبر فيهن إيه؟ دفن إيه؟ الموتى، ماشي يا جماعة؟ ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتان، يعني وقت إيه؟ دفن أو دفن الموتى أو الصلاة. طيب بالنسبة للصلاة، طيب دفن الموتى خلاص وقت معروف، ده وقت ناهي إلا لضرورة، إلا إذا أتى الضرورة فاستوجبت الدفن في هذه الأوقات، لكن ده وقت إيه؟ ناهي. طيب تعالوا نشوف الصلاة إيه المنهي عنه. بالإجماع النوافل المطلقة، النوافل المطلقة منهي عنها في هذه الأوقات، هذا بلا خلاف. النفل المطلق ده الصلاة المكتوبة كلها خارجة عن هذا، مش أنت أخبر يعني المكتوبة النوافل هو النفل المطلق ده بلا خلاف، اللي هو ليس له سبب، نفل مطلق، واحد قام يتنفل يتطوع تطوعا مطلقا، هذا لا يصح. قلنا اخبرك لا صلاة، انتبه معي، بعد الصبح نفي صح، لا تصح أنت بذلك، لا ليس لك أن تصلي نفلا مطلقا في أوقات النهي. ووقع الخلاف في ذوات الأسباب، وقع الخلاف في ذوات الأسباب، ذوات الأسباب زي إيه؟ زي تحية المسجد، وزي زي تحية المسجد، وزي ركعتي الوضوء، وزي صلاة الكسوف، ماشي، اللي لها سبب، لا إيه؟ سبب. ذوات الأسباب ماشي، ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور إلى عدم ماشي جواز النفل مطلقا، سواء كان له سبب أو ليس له سبب، لا يصلى في وقت النهي. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى جواز ذوات الأسباب حتى في أوقات النهي، ودي رواية عن الإمام أحمد أيضا رحمه الله تعالى، اختارها شيخ الإسلام وابن تيمية وغيره من أصحاب أحمد، وهو الراجح، وهو الراجح. لماذا؟ لأن حديث النهي عامة وذوات الأسباب خاصة، ومعلوم أن العام يحمل على الخاص، ثم إن ذوات الأسباب يعني تفوت بفوات سببها، تفوت بفوات سببها، ودي فضيلة وأجر، ويعني سيفوت العبد أو المكلف بفوات وقته، بفوات سببه، لأنه إذا جلس خلاص على كده فيش تحية مسجد، الكسوف في الشمس، طبعا الكسوف في خلاف في الفرضية، أنا فرض الناس سيأتيها، خدت بالك على القول بالفرضية يبقى خارج عن الكلام خلاص هتبقى فرض، إنما ده بالكلام على كونها سنة مستحبة. واضح؟ بانجلاء الشمس وذهاب الكسوف فات وقتها، فات وقتها. وأنا عندي الحديث أمرة بصلاتها لم تحدد لها وقتا، لم تحدد لها وقتا. سنة الوضوء ستفوت برضو بفوات إيه؟ سببها. فالأصل حمل العام على الخاص، ثم إن ذوات الأسباب سيفوت تفوت بفوات سببها. فالراجح ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، وهو رواه عن أحمد ورجحه ابن تيمية وغيره، ومن المعاصرين كالعلامة السعدي ومحمد بن غيم وغيرهم، إلى أن ذوات الأسباب تصلى حتى في أوقات النهي، حتى في وقت النهي تصلى ذات السبب، هذا هو الراجح. أما النفل المطلق فيمنع مطلقا، هذا بلا خلاف بين أهل العلم في أوقات النهي. عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه هو أبو محمد أو أبو أمية، جبير بالتصغير، ماشي، هو ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل القرشي رضي الله تعالى عنه، كان حليما وقورا عالما بأنساب قريش، أسلم قبل الفتح ونزل المدينة وتوفي بها سنة، يقال بقى اختلف في سنة وفاته، منهم من قال 54 ومنهم من قال 57 ومنهم من قال 59 رضي الله تعالى عنه. طيب، يا بني عبد مناف، عبد مناف هو الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الأب الرابع يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم، ماشي، لأنه يعني قال يا بني عبد مناف لأنهم كانوا ولاة الكعبة، هم الذين تولوا أو كانت فيهم ولاية الكعبة من السقاية والرفادة وغير ذلك، وهذا شرف يعني، وأي شرف نالي. طبعا البعض قال إن المقصود إن بالحديث مش داخل في ملا داخل له في الايه في مسألة المواقيت، إنما المقصود تحريم منع المتعبدين، خطاب موجه لمن ولاهم الله عز وجل أمر البيت ألا يمنعوا المتعبدين في المسجد الحرام في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. تبه معي، ألا يمنع أحد من التعبد في البيت الحرام في المسجد الحرام في أي ساعة ليل أو نهار. والبعض قال إن المقصود هنا أحد طاف لهذا البيت، يعني قالوا المقصود التعبد مطلقا، يعني كأن عبر عن الكل بالإيه؟ بالجزء. تبه معي، الطواف عبادة من العبادات التي تحدث في البيت الحرام، والصلاة عبادة، والذكر لو دخل يذكر الله عبادة إلى آخره. فقالوا المقصود إن هو لا يمنع، مش مجرد الطواف، يعني حديث أعم من الطواف. ومنهم من قال والله الطواف، ومنهم من قال ركعة المقصود ألا يمنع صلى أي ساعة، يبقى المقصود ركعة الطواف، وهما سنة ركعة بعد ما يطوف الإنسان قبل أن يذهب للسعي، بيصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، ركعتين خفيفتين. انتبه، هذا الحديث يؤيد القول بأن ذوات الأسباب تصلى حتى في وقت النهي، لأنه قال صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، هيبقى ركعة الطواف، وارد يكون تحية إقبالك، طب فيبقى عندي ركعتها الطواف، دل هذا على لأن ركعة الطواف ذات سبب، لأنها تصلى بعد الطواف مباشرة، سببها الطواف ذات سبب. فقالوا يعني الذين قالوا بأن ذات السبب تصلى ولو في وقت النهي، قالوا هذا الحديث يعضد هذا القول، يعضد هذا القول. والبعض قال والله ده الخطاب ملوش دعوة بأوقات الصلاة، إنما المقصود فيه إنه تنبيه لهم على ألا يمنعوا البيت أو يمنعوا أحدا من البيت في أي وقت في أي وقت شاء. إنما المقصود بأما أوقات الصلاة فمرجعها النصوص الشرعية الآتية فيه. ولكن طبعا هذا قل يعني أقول لك ده جمع من الأدلة كجمع، لكن لا، هو فعلا يبقى يقصد ركعته يعني الطواف ماشي يعني ده الغالب, وان دي من ذوات الاسباب وانها تصلى, لانه قال لا تمنع احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعه. يبقى ها طاف وصلى مع جمعها مع الادله الاخرى يبقى صلى ركعتي ليه الطواف, ويكون هذا من الاحاديث المعضده لجواز صلاه ذوات الايه الاسباب في وقت النهي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني, وسبحان الله وما انا من المشركين.